فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. استفاد العلماء منها أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض على الكفاية إذا قامت طائفة من المسلمين بالدعوة إلى الله عز وجل، وكانت كافية لإبلاغ الحق إلى الخلق فإنه يسقط عن بقية الأمة، وإن كانت غير كافية فإنه يأثم كل قادر عالم بهذه الدعوة وبهذا المنكر الذي لم يدعو إلى إزالته فإنه يأثم بذلك. وقال بعضهم من هنا زائدة، وإنما ولتكون أمة تدعون إلى الخير، أي أمر الله جميع المسلمين أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على هذه الأمة، وذلك عباد الله لنجاة الأمة أولا، لأن الأمة إذا لم تكن بواجب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يؤدي إلى كثرة الخبث، فإذا كثر الخبث هلك الناس جميعا وفيهم الصالحون، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وإنما يكثر الخبث حين يجهل الناس، وحين يكف الدعاة إلى الله عز وجل عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن بيان الحق والدعوة إليه وعن الأخذ على أيدي الناس والسير بهم في طريق إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يقع الناس في كثير من المعاصي والمنكرات مما يستوجب العذاب من الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، أن يعمهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. وحكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل من بني إسرائيل كان يمر على أخيه وهو على المعصية فيقول يا أخي اتق الله وذر ما أنت عليه، فإذا لقيه من اليوم الذي بعده لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم جميعا، وذلك في قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة أيضا قد تتعرض للعن إذا ما تخلت عن هذا الواجب وهو واجب الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للخلق والدعوة إليه والسير بالناس إلى الله سبحانه وتعالى سيرا حثيثا إلى الله سبحانه وتعالى، فيه إعراض عن المعاصي والمنكرات وإنكار لها ومحاولة إزالتها بكل ما يستطيع الإنسان من قدرة وقوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالإنسان ينبغي أن ينكر المنكر بقلبه أولا، والإنكار بالقلب أن يكون كارها للمعصية، أن يكون كارها للمعصية متمنيا لزوالها، متمنيا لزوال المانع الذي يمنعه من إنكارها. ثم إذا كان قادرا على اللسان فإنه يأمر بلسانه وينهى بلسانه، فإن كان قادرا على أبعد من ذلك فينبغي أن يفعل، وذلك بغير مفسدة تلحق به أو بأهله أو بإخوانه أو بجيرانه، فإنها إن كانت هناك مفسدة فإنه ينبغي أن يقلع عنها، لأن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون غير منكر، ولا يجوز توسيع دائرة المنكر وهو ينهى عنه، لا يجوز أن يوسع دائرة المنكر وهو ينهى عنه، بل ينبغي أن يكون فيه مصلحة ظاهرة، أي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تكون المصلحة ظاهرة، وينبغي أن تكون المفسدة إما غير موجودة أو تكون ضئيلة أمام هذه المصلحة الكبرى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المفلحون في الدنيا والمفلحون في الآخرة. فإن الفلاح لا يعني أن المؤمن إنما أجره عند الله في الآخرة، بل أنه يسعد به في الحياة الدنيا. وأول سعادة المؤمن في الحياة الدنيا ليس كثرة المال ولا كثرة الولد ولا كثرة العرض كما يحاول أن يفلسف كثير من الناس السعادة ويحصرها في هذه المتاعات الزائفة الزائلة، وإنما أعظم السعادة شرح الصدور، أن يكون منشرح الصدر راضيا عن الله عز وجل وراضيا عما يفعله من طاعات يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. فأعظم السعادة أن تكون منشرح الصدر غير منغلق هذا الصدر ولا ضيق الصدر، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن شرح الصدور إنما يكون لأهل الإيمان لأهل الطاعة، أما أهل العصيان فإن الله يضيق عليهم صدورهم كما يضيق عليهم قبورهم سبحانه وتعالى، ولذلك لا يشعرون بنوع من السعادة مهما أوتوا كثرة في الولد أو كثرة في المال أو كثرة في العرض، فإنهم لا يتمتعون بذلك ولا يشعرون بسعادة. ولذلك في أكثر البلاد مالا وفي أكثر البلاد متاعا وهم على الكفر والطغيان، تشهد أكثر الحالات انتحارا، لأنها صدور ضيقة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يشرح صدور أهل الإيمان ويضيق على أهل الكفر والطغيان. فالعبد يلقى فلاحا في الدنيا قبل أن يلقاه في الآخرة، ويلقى سعادة في الدنيا قبل أن يلقى السعادة في الآخرة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. ويكفيه أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه الحياة ويخرجه منها سالما غانما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا، فرآهم الذين في أعلى السفينة، فلو تركوهم يخرقون في السفينة لغرقوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا نجوا ونجوا جميعا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النجاة في الحياة الدنيا إنما هي في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. ويكفي أن الله علق الفلاح على ذلك فقال: وأولئك هم المفلحون. وبين الله سبحانه وتعالى أن الخيرية في هذه الأمة إنما تبقى فيها ما بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما بقيت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبين الله سبحانه وتعالى أن الخيرية إنما تكون في الأمة حين تكون قائمة بهذا الواجب، وهو واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى أمر الأمة بأن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، وبين أن ذلك سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو إليه، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله سبحانه وتعالى بين سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبيله الدعوة، وأن سبيل من تبعه الدعوة إلى الله عز وجل. وبين النبي الله سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي دعوة إلى توحيد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله دعوة خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا سمعة، وإنما هي لله سبحانه وتعالى، دعوة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست دعوة لأشخاص ولا لرايات ولا لأحزاب، وإنما هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليست دعوة إلى مناهج كفرية ولا فلسفية ولا مناهج مستوردة ولا زبالات أفكار البشر، وإنما هي دعوة إلى المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمودع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، فينبغي أن يكون الداعية على علم بما يدعو إليه، على علم بما ينهى عنه، فإن لم يكن كذلك فإنه ربما نهى عما أمر الله عز وجل به، وربما أمر بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وذلك لجهله. فينبغي أن يكون الداعية عالما بما يأمر عالما بما ينهى. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني، وعلى بصيرة أنا ومن اتبعني أي كل من اتبع رسول الله على بصيرة، كل من اتبع رسول الله على بصيرة، وكل من خالف رسول الله فهو أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالبصيرة الحقيقية أن تكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبصيرة شيء يجعله الله عز وجل في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلال، فإنه يستطيع أن يميز بين ذلك وأن يوفق في حال الفتن إلى ما هو أرضى لله عز وجل وأنفع. فإنه ليس العلم أن تفرق بين الخير والشر، وإنما أن تفرق بين خير الخيرين وشر الشرين، أن تفرق بين خير الخيرين وشر الشرين. وعندما تأتي الفتنة فإنها تكون الرؤية ضبابية، لا يرى في هذا الضباب إلا أهل البصيرة الذين قذف الله عز وجل في قلوبهم بصيرة يميزون بها بين الأشياء بما أودع الله عز وجل عندهم من العلم والإيمان في قلوبهم، يستطيعون التمييز بين الأشياء لأنهم يسعون إلى تحقيق مرضات الله عز وجل، فينظرون في الأمور ما هو أرضى لله عز وجل فيفعلونه، وما هو أسخط لله سبحانه وتعالى فيتركونه ويجعلونه خلفهم ظهريا. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين عنوان دعوتنا، ودعوة النبي ودعوة الأنبياء من قبلنا، عنوان الدعوة إلى الله عز وجل سبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب، وكذلك إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وإثبات أسماء الله سبحانه وتعالى، وإثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى، والإيمان بها من غير أن يكون هناك صفة نقص لله عز وجل، وإنما وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال. وما أنا من المشركين أي لا أخالط المشركين، لا أخالط المشركين، ولا أتعبد عبادة المشركين، ولا أتأسى بالمشركين، ولا أقلد المشركين، ولا أسير على دربهم، وإنما بيني وبين المشركين حاجز نفسي، حاجز نفسي لأنهم يكفرون بالله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهناك حاجز يمنع من الاختلاط، فيمنع من الاختلاط في عبادتهم أو في عاداتهم وتقاليدهم، لا يتأسى بهم ولا يتشبه بهم لا في عبادة ولا في غيرها. وكذلك ما هو من المشركين في عبادته، أي لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله، لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لصنم ولا لحجر ولا لشمس ولا لقمر ولا لحاكم ولا سلطان ولا وال ولا عالم، وإنما يصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فكما أنه لا شريك له في ملكه، فإنه لا شريك له في عبادته. فعنوان الدعوة إلى الله عز وجل سبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يبين الله عز وجل في هذه الآية الطريقة التي ينبغي أن يدعو بها الداعية إلى الله عز وجل. ينبغي أن يدعو بالحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في محله، لا تكون محجما في مقام الإقدام ولا مقدما في مقام الإحجام، وإنما ينبغي أن تضع الشيء في محله. ينبغي أن تتعامل مع الناس على قدر عقولهم، وأن تخاطبهم على قدر علمهم وإحاطتهم، وعلى قدر فهمهم وإدراكهم. ينبغي أن يكون عند الرجل من الحكمة ما يتعامل به مع الصغير بطريقة، ومع الكبير بطريقة، ومع العالم بطريقة، ومع الجاهل بطريقة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع الجهلاء بمنتهى الرفق عليه الصلاة والسلام، وبمنتهى الحلم والأنا، لأن هذه الصفة ينبغي أن تكون في الداعية. ينبغي أن يتصف بالعلم، وينبغي أن يتصف بالحلم، وينبغي أن يتصف بالأنا، وينبغي أن يتصف بالحكمة كذلك، وينبغي أن يتصف بالرحمة، وينبغي أن يتصف الداعية بالرحمة. فإنه ينبغي أن يرحم الجهلاء، فإن الجاهل كالمريض يحتاج إلى نوع من الرعاية والمداواة، كما قال المسيح عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد. فإن الناس رجلان بين المسيح عليه السلام أن الناس رجلان، مبتلى ومعافى. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإذا كان الإنسان في عافية من الذنوب والمعاصي، فينبغي أن يحمد الله عز وجل، وأن يشكره آناء الليل وأطراف النهار. وإذا كان العبد مبتلا، فينبغي أن يرحمه، ينبغي أن يدعوه إلى الله عز وجل، أن يأخذ بيده، أن يداويه، أن يعالجه، سواء كان ابنه أو كانت زوجته أو كان من إخوانه أو من آبائه وأمهاته أو من أحفاده أو من جيرانه أو من أصدقائه أو من رفاقه أو من زملائه في العمل أو غير ذلك، أو حتى ممن يلقاه في طريقه. إذا وجده على معصية، فينبغي أن يأخذ بيده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا رأى رجلا ضريرا يسير إلى النار ليقع فيها، فإنه الرحمة هنا أن يقوم فيأخذ بتلابيب ثيابه حتى لا يسقط في هذا النار، في هذه النار. فإذا رأى الناس العصاة يسيرون إلى نار وقودها الناس والحجارة، فكيف يحجمون عنهم حتى يسقطوا فيها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. آخذ بحجزكم، الحجز مكان عقد الإزار، يعني تحت السرة. فيأخذ بالإنسان من هذا المكان بحيث لا يستطيع أن يتفلت منه، بحيث لا يستطيع أن يتفلت منه. وهذا منتهى الرحمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بحجز الناس، يمنعهم عن النار وعن السقوط فيها. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين وبالمدعوين الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتصف بالرحمة وأن يتصف بالحلم والأناة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، أو قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أي ما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون الداعية رفيقا بالمدعوين، خاصة الجهلاء. فإن رجلا دخل المسجد فبال فيه، فقام الصحابة ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن هذه البيوت، يعني المساجد، لم تبنى لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. قال الأعرابي بعدما فقها: قام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، يعني فداه أبي وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فالأمر الأول الرفق بهذا الجاهل الذي يجهل أنه لا يجوز البول في المسجد، فإنما فعل ذلك جهلا منه وليس تنقصا لهذا المكان، فرفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. الأمر الثاني عدم توسيع دائرة المنكر، فإن الصحابة لو قاموا ليضربوه جرى في المسجد فينتشر البول في كل المسجد، فبدل من أن يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسجل من ماء، يعني دول مملوء بالماء فيصبه على بوله، لكان يحتاج إلى مئات الدلاء لكي يصبه في المسجد كله، وهذا يؤدي إلى توسيع دائرة المنكر. ولذلك نقول عند إنكارنا للمنكر ينبغي أن ننظر هل يتسع بهذا الإنكار أو يضيق أو يزول، هل هناك مصلحة غالبة أم أن المفسدة تكون غالبة. إذا غلبت المفسدة لا فإنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا غلبت المفسدة لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما نأمر وننهى حين تكون المصلحة غالبة وتكون أعظم من المفسدة، ولا قيمة للمفسدة في جانب المصلحة المتحققة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قام إلى الرجل إنما علمه وفهمه ولم ينكر عليه ولم يغلظ عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. فقام الصحابة ليضربوه فقال: دعوه، إدنه فدنا، إدنه فدنا، إدنه فدنا، حتى التصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول: لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والناس لا يرضونه. ثم ضرب في صدره صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له، فكان أفضل شباب الحي، فكان أفضل شباب الحي صلاحا. كيف عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ بمنتهى الرفق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل عباد الله على أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي أن يكون الداعية متحليا بالعلم، ومتحليا بالحلم، ومتحليا بالأناة والرفق، ومتحليا كذلك بالرحمة، ومتحليا بالصبر. فإن الداعية يحتاج إلى صبر، صبر على المدعوين، لأن تغيير الناس ليس بالسهل اليسير. أنت تستطيع أن تأتي بأسد أو بنمر من الغابة فتدربه فيصير أليفا ويلعب معك كما يلعبون به في السيرك، فيمسك له عصا وهو حيوان مفترس شرس، ومع ذلك يضربه بالعصا فيجري الأسد والنمر، تتغير طباعه. أما الإنسان فمن الصعب تغيير طباعه، من الصعب تغيير طباعه. الإنسان من أصعب المخلوقات التي تتغير طباعها، ولذلك يحتاج إلى صبر عليها، ويحتاج إلى صبر على الأذى، لأن الداعية إذا قام يدعو ويأمر وينهى فإنه يتعرض للأذى، فينبغي أن يصبر على ذلك، فإنه ينبغي أن يصبر على ذلك. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لما أتى خباب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، وكان خباب قد وضعوا عليه على ظهره الحديد المحمي فسقط لحم ظهره كله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه، فقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. إن آفة الدعاء العجلة، إن آفة الدعاة العجلة، وآفة الدعوات العجلة، فإنهم عندما تكون عندهم العجلة تفشل الدعوات. ينبغي أن يكون هناك صبر، والدعوات لا تقاس بالسنين، فإن نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، ما آمن معه إلا قليل. قال الحافظ ابن كثير 8، وقيل 12 من الرجال والنساء آمنوا به في زمن دعوة بلغ 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يلم على نوح عليه السلام، لأن نوحا أدى ما عليه في قوله لربه سبحانه وتعالى: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أي أني بذلت كل ما عندي من الوسع والقوة، فإني دعوتهم في السر والعلن، ودعوتهم كذلك بالليل والنهار، فما أبقيت زمنا إلا دعوتهم فيه، سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار، ولم أترك وسيلة من الوسائل الممكنة والمتاحة إلا دعوتهم بها، فأتيتهم في نواديهم جهارا فدعوتهم، وأخذتهم واحدا واحدا على سبيل الإسرار فدعوتهم، فقد أديت ما علي. فإن الداعية يحاسب على ذلك، يحاسب على أدائه للدعوة، هل أداها أم لا؟ لا يحاسب على عدد المستجيبين له، لا يحاسب على عدد المستجيبين له، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثم رفعت لي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. أي لم يؤمن به أحد وقد أدى ما عليه، لأنه بذل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبغي أن ينظر كل واحد منا هل هو يؤدي دوره في الدعوة إلى الله أم لا، ولا ينظر إلى المستجيبين له هل استجاب له أحد أم لا، وإنما ينظر فيما وجب عليه هل أداه أم لا. فإذا كان كذلك فقد أبرأ ذمته عند الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، أن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون هم كل مسلم، ينبغي أن تكون هم كل مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليس في حيز ضيق، ليس في قومية عربية، ولم يرسله إلى جزيرة العرب، وإنما أرسله إلى الناس كافة. فقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدعوة الإسلامية دعوة عالمية ينبغي أن نخرج بها إلى الآفاق ومن الحيز الضيق، ولا يكتفي الإنسان بنفسه، وإنما ينبغي أن يحمل هم الدعوة من أول لحظة ينضج فيها الإنسان، من أول لحظة يكون فيها مكلفا، من أول لحظة يتعلم فيها العلم الشريف النافع ينبغي أن يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام، لم يكتفي أبو بكر بنفسه، وإنما خرج داعية إلى الله عز وجل، فأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، كانوا نواة هذا الدين ونواة هذه الدولة الإسلامية ونواة هذا العالم الإسلامي. هؤلاء 5 المبشرين بالجنة الذين دعاهم أبو بكر رضي الله عنه. وانظر إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما أسلم ماذا فعل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، فجلس مصعب مع الناس يدعوهم، فجاء سعد بن معاذ وكان كافرا، فقال: يا مصعب كف شرك عنا. فقال: يا سعد اجلس فاستمع منا، فإن أعجبك قولنا قبلته، وإن لم يعجبك كففنا شرنا عنك. فقال: أصبت. فجلس سعد، فأخذ مصعب يقرأ عليه القرآن ويعلمه شرائع الإسلام، فتهلل وجه سعد بشرى، فعلمنا إسلامه قبل أن ينطق بالشهادتين. فقال: كيف تدخلون الإسلام؟ قلنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عاد سعد إلى قومه فنادى عليهم، فجمع النساء والرجال، فقال: يا بني عبد الأشهل، ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا. قال: إن كلامكم علي حرام نساء ورجالا، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بقي أحد من بني عبد الأشهل إلا دخل الإسلام. وهذا ضمان بن ثعلبة رضي الله عنه من بني سعد أخي بني بكر، أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ضمان يومها كافرا، فقال: أين ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها أنا أجيبك. فقال: من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: من الذي بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماوات وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وأمر فبالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أموالنا تردها في فقرائنا؟ قال: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك أن نصوم شهرا في السنة؟ قال: نعم. قال: فأنا ضمام بن ثعلبة من بني سعد أخي بني بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم عاد ضمام إلى قومه فجمعهم، فقال: بئسة اللات وبئسة العزة. فقالوا له: اتق البرص اتق الجزام، أي أن يصيبك اللات والعزة بالجزام والبرص. فقال: خابت اللات وخابت العزة، إن الله ابتعث إليكم رسولا وأنزل عليكم كتابا، وإن كلامكم علي حرام، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بقي أحد من قومه إلا دخل الإسلام. فهذا حمل هم الدعوة من أول لحظة، من أول لحظة في حياة هذا الرجل المسلم عرف أن الأمر ليس مقصورا على إسلامه، وإنما عليه واجب ينبغي أن يؤديه، كما هداه الله عز وجل وأخرجه من الظلمات إلى النور، فينبغي عليه أن يسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإلى هدايتهم وإلى دعوتهم إلى الله عز وجل، وينبغي أن يكون ذلك إلى آخر لحظة من حياة الداعية. فإن يعقوب عليه السلام عندما أتته المنية جمع أبناءه من حوله فقال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. عند ذلك مات يعقوب قرير العين عندما تأكد من بقاء الذرية على دين الله عز وجل وثباتها على التوحيد والإسلام، عند ذلك مات قرير العين. وهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في لحظاته الأخيرة يضع يده في إناء به ماء ويقول: آه إن للموت لسكرات. فتقول فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه: قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه اللحظات الأخيرة والتي تكون آخر لحظات الإنسان في الحياة الدنيا وهو منشغل بسكرات الموت وبالإقدام على الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، يوصي بالصلاة بالصلاة مرات ومرات وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وآله وسلم، داعية إلى التمسك بشعائر الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لحظاته الأخيرة: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا في لحظاته الأخيرة. وهذا عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، عليه لعائن الله سبحانه وتعالى، فسقوه لبنا فخرج من جرحه، فقال الطبيب له: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. قال: إن يكن في الموت بأس فقد قتلت. فجاءه شاب أنصاري يعوده، فلما قف وجد إزاره طويلا يجره، فدعاه فقال: يا ابن أخي قصر ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يأتيه المسور بن مخرمة رضي الله عنه يوقظه للصلاة، فيقول: يا أمير المؤمنين أتصلي؟ قال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ينزف دما. هذا يدل على التمسك بالدعوة إلى آخر لحظات الحياة، لأن الدعوة واجب عباد الله مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فينبغي ألا يهمل فيها المسلمون، وأنها سبب نجاتهم وسبب تمكينهم في الأرض. وإن لم تكن أنت داعية إلى الله ستكون محل دعوة للآخرين يدعونك إلى غير الله عز وجل وإلى الكفر وإلى الطغيان. ولذلك ينبغي أن تنبعث الدعوة إلى الحق من كل فم طاهرة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يعم الخير أرجاء المعمورة ويتنزل الخير من الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك سبب النجاة وسبب الفلاح وسبب الخيرية وسبب التمكين وسبب كل خير في الحياة الدنيا، الدعوة إلى الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة الكفرة والمنافقين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المكروبين وأذهب هم المهمومين. اللهم يسر على كل معسر يا رب العالمين. اللهم أغني المسلمين من فضلك. اللهم أغني المسلمين من فضلك. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم حرر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا. اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، واجعلهم عبرة لكل من يعتبر يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم أنجي المسلمين في نيجيريا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم احقن دماءهم وضمد جراحهم واقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.